طبتم أهل بيت النبوة تداوون الشدائد والمحن بالصبر والصلاة وتذهبون الجوع والحرمان بالدعاء والتضرع والمناجاة. علي يغيب وراء الأشجار بعيدا بعيدا عن الأعين متعبدا ومناجيا ربه بما بدا له وتعلمه من أستاذه وابن عمه وأخيه وصهره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الزهراء تلزم بيتها لتجعل منه مسجدا صافة قدميها بين يدي ربها عز وجل متوجهة إلى القبلة تصلي بهدوء خاشع وترتل القرآن بصوت رخيم يشجي الفؤاد ويسكن النفس ويلين القلب، ثم تدعو بدعاء المرأة المؤمنة التقية الفقيهة العالمة القابسة نورها من أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وزوجها المرتضى. الحسن والحسين يسمعان فينسلان من فراشهما ليشارك أمهما دعاءها واستغفارها لجيرانها المؤمنين والمؤمنات. حقا إنه لبيت يملأه الذكر والدعاء تلهج به قلوب الكبار وألسنتهم وتتلقفه أفئدة الصغار جيلا بعد جيل ليصبح بحق جديرا بوسام الطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا رب السماء نظر إلينا سريعا تذهبني الظما ورحمة الله واسعة. قلب قد هفا إلى الرياض المنيرة بنت المصطفى لكل حسن أميرة. أضاء عمق السريرة بيت كم صفا قد خط للوحي سيرا. والكون احتفى والكائنات الكثيرة الله اصطفى قد جل في كل خيرة. أنوار الوفاء الود فيهم شعيرا فاترك من نفى من كل أعمى البصيرا. يا رب السماء سكينة سريعة تذهب لي الظما ورحمتك.